بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى الكلام فيما يتعلق بالنوع الأول من أنواع الحديث، فقال: الأول الصحيح. الأول الصحيح أي النوع الأول من أنواع الحديث، فبدأ بالصحيح لأنه هو الأصل الذي يبحث عنه الباحث. قال: وفيه مسائل. قال: الأولى في حده، وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. قال الشارح رحمه الله: قوله الأول الصحيح، وهو فعيل بمعنى فاعل من الصحة، وهي حقيقة في الأجسام، فيقال جسم صحيح وجسم عليل أو مريض، لأن هذا هو الأصل، فالصحيح يقابله السقيم. هذا من ناحية الأصل اللغوي، يقال فلان صحيح ويقال فلان سقيم. واستعمالها هنا مجاز أو استعارة تبعية، يعني فيما يتعلق بالحديث. وفيه مسائل. قال: المسألة الأولى في حده، والحد كما قلنا معناه التعريف، والحد كما قلنا معناه التعريف الذي يعرف به أو يعرف به. قال: وهو ما اتصل سنده. يقول الشارح: عدل أي ابن الصلاح، عدل النووي رحمه الله عن قول ابن الصلاح. عدل يعني كأنه حاد عن قول ابن الصلاح في هذا الكلام، إن قول ابن الصلاح المسند الذي يتصل إسناده، فقال المسند الذي يتصل إسناده. هنا حذف كلمة ماذا؟ كلمة المسند، حذف كلمة المسند. والعلماء يقولون في هذا أن الأصل في التعريفات الاختصار، طالما أن المختصر سيدل على ما سيدل عليه المطول، فالإطالة فيها شيء من الإيه؟ من الإملال، ثم كذلك فيها شيء من وضع الكلام، وهذه يعني يخالف مقتضى البلاغة، يخالف مقتضى البلاغة. فقال: لأنه أقصر وأشمل للمرفوع والموقوف بالعدول الضابطين. طبعا سيأتي الكلام على ما يتعلق باتصال السند ونحو ذلك، فنجعل الكلام في حينه. فقال: بالعدول الضابطين. العدول جمع عدل باعتبار سلسلة السند، أي بنقل العدل الضابط، والضبط هو الإتقان، هو شدة الإتقان. فقال: عن العدل الضابط إلى منتهى. ومنتهاه قد يكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون إلى الصحابي، وقد يكون إلى التابعي. ولذلك هنا قال: إلى منتهى، إلى منتهى. كما عبر ابن الصلاح، وهو أوضح من عبارة المصنف أي كلام ابن الصلاح، إذ توهم أي عبارة المصنف أن يرويه جماعة ضابطون عن جماعة ضابطين، وليس مرادا. ما معنى كلمة أن يرويه جماعة ضابطين؟ يعني مجموعة عن إيه؟ عن مجموعة. فلو واحد عن واحد ما يصلحش. فالمصنف يقول هذا، يقول عبارة المصنف إنه قلب العدول للضابطين، فهنا المسألة جاءت فيها جمع، واضح؟ قال: وهو أوضح من عبارة المصنف إذ توهم أن يرويه جماعة ضابطون عن جماعة ضابطين وليس مرادا. قيل: وكان الأخصر أن يقول، الأخصر يعني الاختصار، أن يقول بنقل الثقة، لأنه من جمع العدالة والضبط والتعريف تصانع والضبط. يقول هنا الأخصر أن يقول بنقل الثقة، كأن المصنف هنا يقول ماذا؟ يقول كلمة الثقة تغني عن الضبط وعن الايه وعن العدالة، إذ أنها تجمع الأمرين. فقال لأنه من جمع العدالة والضبط، عفوا بنقل الثقة، لأنه من جمع العدالة والضبط، أي الثقة من جمع العدالة والإيه والضبط. والتعريف تصان عن الإسهاب من غير شذوذ ولا علة. فخرج بالقيد الأول المنقطع. ما هو القيد الأول؟ القيد الأول اتصال الايه؟ اتصال السند. فقال ما هو؟ وهو ما اتصل سنده. فهنا القيد الأول اتصال السند. فخرج بالقيد الأول المنقطع. المنقطع هو ما سقط منه واحد أو أكثر، ليس على التوالي، لا من أول الإسناد ولا من آخر، ولا من آخر الإيه؟ الإسناد. ثاني، المنقطع هو ما سقط من إسناده راو أو أكثر، لكن مش وراء بعض، ليس على الإيه؟ ليس على التوالي، لا من أول الإسناد ولا من إيه؟ ولا من آخر الإسناد. قال والمعضل. المعضل مثل المنقطع من ناحية المكان، فمكانه لا من الأول ولا من الإيه ولا من الآخر، لكن من أثناء السند. طيب عليك السلام. ولكن يختلف عن المنقطع بأن الساقط اثنين فما فوق، ما سقط منه اثنان فما فوق على التوالي، على التوالي يعني وراء بعض مباشرة. طيب قال على التوالي. قال والمرسل. المرسل هو ما سقط من إسناده ما قال فيه التابعي قال رسول الله. المرسل وما قال فيه التابعي قال رسول الله. فالسقط يكون من أين؟ من آخر السند، من آخر السند. طيب والمرسل على رأي من لا يقبله. طبعا وكأنه هنا يشير إلى مسألة خلافية دارت بين أهل العلم في هذا الباب فيما يتعلق بقبول المرسل، والكلام فيها إلى حد ما، لكن أهل الحديث لا شك لا يقبلونه إلا بشروط وضوابط، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. قال وبالثاني ما نقله مجهول عينا أو حالا. الثاني ماذا؟ ما المراد بكلمة الثاني هنا عند المصنف؟ القيد الثاني. يبقى القيد الأول اتصال السند، القيد الثاني وهو ما يتعلق بالإيه؟ بالعدالة. ماشي، اتصال السند وعدالة الرواة. فخرج بالقيد الثاني ما نقله المجهول عينا أو حالا، وكل هذا سيأتي الكلام فيه، لكن من باب التوضيح حتى يعني لا تمر كلمة بدون فهم فنذكرها. المجهول عينا هو ما روى عنه راو واحد فقط ولم يوثقه معتبر، وكذلك لم يجرح، لأنه لو جرح خلص يبقى لم يذكر فيه لا توثيق ولا تعديل من ولا تجريح من معتبر. ومجهول الحال هو ما رواه اثنان، ما روى عنه اثنان وكذلك لم يوثقه معتبر ايضا، وكذلك لم يجرح، يعني حاله غير ايه؟ غير واضح. ولا شك مجهول العين لا شك اشد خفاء من مجهول الايه؟ من مجهول الحال. وصورة ذلك أن يأتيك فلان فيقول لك تعرف فلان، تقول والله ما أعرفه، يبقى أنت عندك من هو بالنسبة لك إيه؟ غير معروف، ما أعرفه. أي نعم، معنى ما أعرفه يعني ما تعرف عينه. طيب مجهول الحال تقول أو فلان أعرفه لكن ما أعرف عنه شيء، يبقى ده مجهول الإيه؟ مجهول الحال، يبقى ده أخف بالنسبة لك من الإيه؟ من الأول. أو معروف بالضعف بقيد العدول أو العدل الضابط، العدل خرج به المجهول عينا، وكذا المجهول حالا، وكذا المعروف بالضعف. وبالثالث، ما هو الثالث؟ ها؟ أحسنتم، بالضبط، ما نقله مغفل كثير الخطأ. المغفل الذي لا يضبط، فكثير الخطأ، فإذا وكلمة كثير الخطأ خرج بذلك قليل الايه؟ الخطأ، لأن من انعدم خطأه ده سلعة غير موجودة أصلا، يعني دي مسألة غير موجودة أصلا. لكن مهم أن يقل الخطأ وليس ينعدم الخطأ، وإنما يعرف الضبط بقلة الخطأ لا بانعدامه، إذ الذي تظن أن خطأ منعدم غير موجود. طيب تنبيهات. قال الأول مناقشة الخطابي في تعريفه للصحيح، ولم يذكر تعريف الخطابي هنا لكنه سيتكلم عليه الآن. والخطابي أبو سليمان الخطابي صاحب معالم السنن، صاحب معالم السنن، وهو لا شك إمام كبير جدا من أئمة العلم وفحوله. فالخطابي عرف الحديث الصحيح في سنن أبي داود، في شرحه على السنن، سنن أبي داود، فقال بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته. ما اتصل سنده وعدلت نقلته، الظاهر هنا أنه أتى بكم شرط؟ اتصل السند وعدلت النقلة. كلمة عدلت النقلة بطبيعة الحال تقتضي اثنين، فيكون هنا ثلاثة، لأن كلمة عدلت النقلة يعني عدلت من ناحية الايه؟ العدالة والايه؟ والضبط، فتشمل العدالة والضبط. طيب فهنا ذكر هذا التعريف مختصر جدا، فقال العراقي رحمه الله، هو طبعا العراقي كأنه قال الخطابي ذكر شرطين فقط، وإن كان غير العراقي لا يوافقه على هذا. على كل حال فالعراقي هنا قال فلم يشترط ضبط الراوي ولا السلامة من الشذوذ والعلة، كأنه قال إن الخطابي اشترط شرطين فقط. قال ولا شك أن ضبطه لا بد منه، لأن من كثر الخطأ في حديثه وفحش الخطأ أيضا استحق الترك. قلت، أي السيوطي رحمه الله، الذي يظهر لي أن ذلك داخل في عبارته، اللي هو مسألة الإيه؟ مسألة الضبط، أن ذلك داخل في عبارته، وأن بين قولنا العدل وعدلوا فرقا، لأن المغفل المستحق للترك لا يصح أن يقال في حقه عدله فلان، فكلمة عدله فلان هذه كأنها تشمل الإيه؟ تشمل الأمرين، تشمل الضبط وتشمل العدالة. وإن كان عدلا في دينه فتأمل، ثم رأيت شيخ الإسلام، قلنا إذا ذكر شيخ الإسلام يقصد ابن حجر رحمه الله. فقال قال شيخ الإسلام: ثم رأيت شيخ الإسلام ذكر في نكته على ابن الصلاح معنى ذلك فقال: إن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته. الصدق هنا متعلق بماذا؟ بالديانة. الصدق اللي هو في العدالة متعلق بالديانة، وإذا كان التوثيق متعلق بالديانة هذا يبقى متعلق بعدالة الإيه؟ هذا تعديل، اسمه تعديل أو عدالة الراوي، متعلق بعدالة الراوي. طيب قال وعدم الغفلة، يبقى ضم الإيه؟ ضم الأمرين. وعدم تساهله عند التحمل والأداء، هذا متعلق بالضبط أيضا، عدم التساهل عند التحمل والأداء هذا متعلق بالضبط كذلك. وقيل إن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط. وكلمة وقيل المصنف إنما يذكر أقوالا لبعض الناس ليجيب عن هذه الإيه؟ عن هذه الأقوال ويردها، وكأنه يضعفها ويوهنها. فقال وقيل إن اشتراط نفي الشذوذ، كما سيأتي الشذوذ كما عرفها العلماء، وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق، أو مخالفة المقبول لمن هو أولى بالقبول منه، واضح؟ فقال وقيل إن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط، لأن الشاذ إذا كان هو الفرد المخالف، إذا كان هو الفرد المخالف وكان شرط الصحيح أن ينتفي، أن ينتفي الشذوذ، كان من كثرت منه المخالفة وهو غير الضابط أولى. معنى الكلام ده إنه بيقول إن المخالفة هذه فيها ضعف في الضبط، والشذوذ مبنى على المخالفة، فانتفاء الشذوذ معناه انتفاء الايه؟ انتفاء المخالفة. وكأنه يقول إذا انتفت المخالفة دل ذلك على أن الرجل ضابط، على أن الرجل ضابط. فده معنى كلام، معنى الكلام الذي يريد المصنف أن يرد عليه. وأجيب، أجيب على هذا القول بأن اشتراط الشذوذ يؤدي إلى أو يدخل فيه الضبط ضمنا، اشتراط الضبط ضمنا. قال أجيب على هذا بأنه في مقام التبيين. معنى مقام التبيين يا إخواننا هو أن تأتي بكلام بكلام لا يدخله التباس، كلام يبقى لا يدخله التباس لأنك بتبين. فإذا وقع، إذا في مقام التبيين جئت بكلام مجمل سيكون كلامك هنا إيه؟ فيه شيء من الإيه؟ فيه شيء من الخلل، لأنك أنت في مقام التبيين لابد وأن تتكلم بكلام لا لبس فيه أبدا بحال من الأحوال. فأراد التنصيص ولم يكتفي بالإشارة، إشارات في مقام التبيين لا تصح لأنها لا تؤدي المؤدى المقصود منه. قال العراقي: وأما السلامة من الشذوذ والعلة فقال ابن دقيق العيد في الاقتراح: إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح. طبعا ابن دقيق العيد في الحقيقة يغلب عليه الطابع الفقهي، فأحيانا بيتساهل، ترى له كلام فيه تساهل كتساهل الفقهاء فيما يتعلق بالحديث بالذات، فأحيانا يرد جمل من أقوال أهل الحديث لا سيما في هذا الباب، يقول هذا من التعنت بتاع أهل الإيه؟ أهل الحديث في هذا الباب، واضح؟ ومدرسة الفقه ومدرسة الحديث دايما بتلاقيهم بينهم بعض شيء أي نعم. فقال: إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح. قال: وفيه نظر، أي العراقي، العراقي والذي يقول، لأن الذي يقول هذا ابن، يقول ابن دقيق العيد يرد العراق على ابن دقيق العيد. فقال: وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، يعني الكلام ده على مقتضى كلام الفقهاء ما بإيه؟ ما بيدققوش في مسألة الزيادة دي، وبيحسوا أن أهل الحديث متعنتين فيها شوية. فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. لكن في الحقيقة يقال بأن أهل الحديث كلامهم في الحديث معتبر، وهو مقدم على كلام غيرهم في هذا الايه؟ في هذا الباب. إن كلام غيرهم في هذا الباب كلام من تكلم في غير فنه. قال العراقي رحمه الله: وإنما تقبل طبعا الاصطلاحات من أصحاب فنونها، فلما أجعل مصطلح فقهي لا آتي إلى أهل الحديث اللي هم متخصصين في باب الحديث الصرف وآخذ منهم ذلك المصطلح المبني على اللي هو المصطلح الأصولي في الفقه مثلا، أو في الفقه أو فقهي أو نحو ذلك. قال: والجواب أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم من أهل علم آخر. يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم، هذا الكلام الذي ذكر، يعني تعريف يذكره من عند أهل ليه؟ أهل الاختصاص في هذا الباب. وكان كون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين على مقتضى طبعا منهجهم، لأنه يقولون لا يجري على مقتضى كلام الفقهاء. فقال: إذا كان الفقهاء لا يشترطون هذين الشرطين، أين الشرطان؟ الشذوذ والعلة، لا يفسد الحد عند من يشترطهما، عند من يشترطهما. ولذا قال ابن الصلاح بعد الحد، أي بعد التعريف: فهذا والحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. طيب، ايه هو الحد الذي تكلم عليه ابن الصلاح بهذا الكلام؟ ها؟ هو الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. فابن الصلاح بيقول ايه؟ بيقول: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه. لقيل أن يقول: طيب، إذا كانوا هم اتفقوا على مثل هذه الضوابط الموجودة، فلماذا نراهم يختلفون فيما يتعلق ببعض الأحاديث صحة وضعفا أو صحة وتحسينا؟ هذا يقول حسن وهذا يقول صحيح. فكلام ابن الصلاح هنا يقول ايه؟ يقول: ليس الكلام هنا، الاختلاف هنا، نتيجة الاختلاف في الأصل اللي هو الحد أو التعريف، إنما نتيجة الاختلاف في بعض انطباق في بعض في في في في في في في بعض الشروط الموجودة في هذا الأصل، هل تنطبق على فلان أو لا تنطبق على فلان، اللي هي الأوصاف من ناحية العدالة ومن ناحية الايه؟ ومن ناحية الضبط، ومن ناحية الشذوذ وعدم الشذوذ أيضا. أو لاختلافهم في اشتراط بعضها كما في المرسل. اشتراط بعضها كما في المرسل، تعلمون أن في خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بالمرسل، خلاف بين أهل الفقه والحديث، وخلاف بين أهل الحديث أنفسهم. فأهل الحديث يقولون اختلفوا فيما بينهم فيما يتعلق به، هل المرسل إذا عضد بمرسل آخر هل يتقوى هذا المرسل أو لا يتقوى؟ دي مسألة خلافية بين أهل الإيه؟ بين أهل الحديث. يبقى الخلاف مش فيما يتعلق بالمرسل في حد ذاته، لكن فيما يتعلق بانجبار المرسل بالمرسل الآخر أو نحو ذلك، ولهم في هذا كلام سيأتي في حين. قال الثاني: الأول ماذا كان يقول في الأول؟ الأول مناقشة الخطابي. الثاني: لماذا لم يشترط نفي النكارة كالشذوذ؟ قيل، أي المصنف هنا، لماذا لم يشترط نفي النكارة كالشذوذ؟ قيل بقي عليه أن يقول ولا إنكار، ورد بأن المنكر عند المصنف وابن الصلاح، وابن الصلاح هو الشاذ، هو والشاذ سيان، والشاذ هو الشاذ سيان، فذكره أو فذكره معه تكريث، وعند غيرهما أسوأ حالا. هو هنا يقول ماذا؟ يقول في الثاني لماذا لم يشترط نفي النكارة كالشذوذ، يعني مفترض أنه نفى شذوذ قال ولا شذوذ، فلماذا لم يأتي؟ لأن الشذوذ يقابله الايه؟ الشاذ يقابله المحفوظ. أنا عندي نوع آخر مع الشاذ يذكر مع الشاذ مباشرة، وهو الايه؟ لا المنكر يا إخواننا، المنكر. المنكر ما هو تعريفه؟ هذه مخالفة وهذه ايه؟ وهذه مخالفة. فيقول ان الشذوذ مخالفة صح، والنكارة ايضا ايه؟ مخالفة. ليه انتوا بقى توقفتم او تحيزتم للشذوذ واخذتموه ونبهتم عليه ونوهتم عليه واهملتم النكارة مع انها مخالفة؟ الشاذ وان كان اول هو هنا يقول هذا، يقول ماذا؟ يقول قيل، يعني قيل بقي عليه ان يقول ولا انكار. يعني بعض الناس يقولون كان من المفترض ان يقول ايه؟ ولا انكار، من غير شذوذ ولا انكار، فبيقولوا كده، بيقولوا كان من الواجب. بعض الناس، وكانوا يقول بعض الناس دي يعني فيها شيء من الايه؟ والبعض الناس يعني كان المفترض ان النووي او ابن صلاح يقول ولا انكار، فيعتبون عليه في هذا او يستدركون، ده استدراك. ورد، أي المصنف يقول هذا كلامهم مردود. طيب ما هو السبب الذي رده؟ يقول ورد بأن المنكر عند المصنف وابن الصلاح هو والشاذ سيان، يعني متساويان، يعني ده مخالفة وده مخالفة، فإذا ما رد الشاذ فسيرد المنكر أيضا من باب أولى، لأن الشذوذ مخالفة، والمخالفة ردت لأنها فيها إيه؟ لأنها مخالفة، لأنها مخالفة. طيب النكارة تقاس عليه هنا وهي داخلة فيه أصلا، لأن دي أيضا مخالفة، وإذا كان دي مخالفة ثقة ومع ذلك سترد، فهذه مخالفة ضعيف، مخالفة ضعيف، فردها من باب إيه؟ من باب أولى. ولذلك قال فذكره مع تكرير، ما فذكره معه تكرير، وعند غيرهما أسوأ حالا، لأن المنكر إيه؟ دي مشكلته كبيرة. من الشاذ فاشتراط نفي الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه بطريق الأولى، يعني يقتضي اشتراط نفي النكارة بطريق الإيه؟ بطريق الأولى. كلام واضح ولا؟ طيب الثالث، هو يوضح الكلام فيقول مراده من الشذوذ هنا، مراد المصنف وأيضا مراد ابن الصلاح، قيل بعضهم استدرك أيضا فقال هو لم يفصح بمراده من الشذوذ، يعني إيه الشذوذ وما هو المراد من الشذوذ؟ فإن كان الشذوذ هو مطلق المخالفة فيرد عليه بأشياء، وإن كان كلام طويل في هذا، نقرأ كلام المصنف في هذه المسألة. قال وقد ذكر في نوعه ثلاثة أقوال، نوع الشذوذ، يعني توضيح ما المقصود بكلمة شاذ. أحدها مخالفة الثقة لأرجح منه، يبقى مخالفة الثقة لمن هو أولى، لمن هو أوثق، لأرجح منه. وقد يقول الأرجح باعتبار القوة في الضبط، وقد يكون الأرجح باعتبار العدد. الأرجحية قد تكون باعتبار القوة، وقد تكون الأرجحية باعتبار الإيه؟ يعني باعتبار نفس مستواه أعلى منه العدد. أيوة، باعتبار العدد. طيب، والثاني تفرد الثقة مطلقا. تفرد الثقة مطلقا، ده التعريف الثاني طبعا، وهذا مردود. الثاني هذا مردود بطبيعة الحال، ولأهل العلم كلام كبير جدا في رده، لأن التفرد المطلق أنا عندي زيادة ثقات وأشياء والكلام ده كله، فلو قلنا على كل تفرد أنه مخالفة ويطرم بالشذوذ لما سلم من ذلك كثير من الأحاديث. طيب، والثالث تفرد الراوي مطلقا. ما الفرق بين هذا والذي سبق؟ أحسنت. كلمة تفرد الراوي، فهنا الراوي يطلق على الراوي الضعيف، ويطلق على الراوي الايه؟ على الراوي الثقة. واضح؟ فيقول يقال تفرد الراوي مطلقا يسمى شذوذ، أيا كان هذا الراوي، سواء كان الراوي ثقة أو غير أو ضعيف. الأول الأول هو الذي عليه العمل كتلخيص سريع، والثاني والثالث مردود عند الجماهير من أهل الحديث. الثاني مردود عند الجماهير، والثالث مردود عند أو شبه إجماع على رده، على رد الثالث. ورد الأخيرين، فالظاهر أنه أراد هنا الأول، الأول اللي هو إيه؟ مخالفة الثقة للأرجح منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله والحافظ ابن حجر: وهو مشكل، لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا ضابطين، ورواته كلهم عدولا ضابطين، فقد انتفت عنه العلل الظاهرة. إيه كلمة مشكل عند المصنف هنا؟ ما الإشكال الذي الذي يتكلم عليه المصنف؟ قال: هو مشكل لأن الإسناد إذا كان متصلا، يعني ما يتعلق بالكلام في الشذوذ، قال فيه إشكال شوية، ولذلك اختلفوا فيه أهل العلم في بعض المسائل. فقال: لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا ضابطين، فقد انتفت عنه العلل الظاهرة. ثم إذا انتفى كونه معلولا، فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف. مجرد مخالفة أحد الرواة لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف. بل يكون من باب صحيح وأصح، من باب صحيح وأصح. قال: ولم أرى مع ذلك عن أحد من الأئمة من أئمة الحديث اشترط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة. يعني ايه؟ يعني المعبر عنه بالمخالفة ايه؟ بمجرد المخالفة. يعني فلم يطلق كلمة شاذ لمجرد ان فلان خالف فقط، انما لابد ان تكون المخالفة فيها معارضة، لابد ان تكون المخالفة فيها معارضة. وإلا فبعضهم يطلق على مجرد المخالفة ولو لم يكن فيها معارضة لأنه يطلق على مجرد زيادة الثقة أنها مخالفة، أنها مخالفة. يعني يعني عندي حديث، الحديث ذا توقف فيه أهل العلم، جملة من أهل العلم عند حد معين ولم يتجاوزوه في المتن مثلا، فجاء راوي ثقة فزاد زيادة فين؟ في الحديث. فبعضهم يقول هذه مخالفة، والمخالفة دي تقتضي رد تلك الزيادة. فالحافظ يقول لا، أنا لم أجد هذا عند أهل العلم، إنما يعملون بهذه الايه؟ بهذه الزيادات ولا يردونها. ها؟ إن لم تكن مع الايه؟ مع المعارضة. ولذلك هنا يقول زيادة هو الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق، مخالفة الثقة لمن هو أوثق. طيب، قال ولم أرى مع أحد مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة، وإنما الموجود في تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة. يعني لو إن هناك بعض المخالفات فالبعض فيقبلونها جميعا، لكن من باب ما هو صحيح وإيه؟ وأصح. وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما، فمن ذلك أنهما أخرج قصة جمل جابر من طرق، وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن وفي اشتراط ركوبه، وقد رجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها مع تخريجه للأمرين، ورجح أيضا كون الثمن أوقية مع تخريجه ما يخالف ذلك. لكن طبعا هذا كلام الحافظ، ففي الحقيقة أن الحافظ إنما ذكر هذا الكلام بناء على المخالفة، بناء على الجمع بين أقوال أهل العلم، لأنه لا يصار إلى الشذوذ إلا مع عدم إمكان الإيه؟ عدم إمكان الجمع. فإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى الإيه؟ فلا يصار إلى الشذوذ. والأئمة هنا في حديث جابر لما جمعوا بين تلك الأقوال وقبلوها كلها، جمعوا بين هذه، لا عفوا، لما نقلوا تلك الأقوال ثم لم يردوا منها شيئا، فمعنى هذا أنهم جمعوا بين هذه الايه؟ بين هذه الأقوال. واضح؟ والأصل في الأدلة الإعمال لا الإهمال ما أمكن ذلك، لكن متى يرد هذا؟ يرد عند التعارض مع عدم إمكان الايه؟ مع عدم إمكان الجمع. ومن ذلك أن مسلما مثلا إذا ما كانش في المخالفة دي، إذا ما كانش اللفظ الزائد أو النوايا الأخرى مثلا فيها مخالفة تعد زيادة استفاضة، إذا لم يكن فيها مخالفة تعد زيادة ثقة، أي نعم. وكل ده سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. قال ومن ذلك أن مسلما أخرج فيه حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في الاضطجاع، في الاضطجاع بعد الفجر أو قبل ركعتي الفجر، وقد خالفه عامة أصحاب الزهري كمعمر ويونس وعمر بن الحارث والأوزاعي وابن أبي ذئب وشعيب وغيرهم عن الزهري فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح. تعلمون أن هذه سنة ربما تكون فيها شيء من الهجر، وهي أن الإنسان كانوا يضطجعون بعد أن يصلوا قبل صلاة الفجر، وبعد صلاة قبل صلاة الصبح، وبعد ركعتي الفجر. واضح؟ غالبهم كان يصلي في البيوت بطبيعة الحال السنن، ثم يأتي على الإقامة ونحو ذلك، أو كانوا يأتون طبعا يصلي السنة في البيت ثم يأتي في الإقامة، فكانوا ربما يضطجعون إن كان الوقت أحيانا يطول فيضطجعون استراحة من قيام الليل ونحو ذلك. فقال وقد خالفه أي مالك، خالف مالك معمر من أصحاب الزهري، معمر بن راشد ويونس وعمر بن الحارث والأوزاعي وابن أبي ذئب وشعيب وغيرهم عن الزهري، فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح. ورجح معمر ورجح جمع من الحفاظ روايتهم على رواية مالك، ومع ذلك فلم يتأخر أصحاب الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم، وأمثلة ذلك كثيرة. طيب، فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ورجح جمع من الحفاظ روايتهم على رواية مالك. دل ذلك على ماذا؟ على أنهم ردوا رواية إيه؟ ردوا رواية مالك، لأن معنى الترجيح إيه؟ الأخذ بشيء مع رد ما يخالفه. ومع ذلك فلم يتأخر أصحاب الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم، وأمثلة ذلك كثيرة. ليست القضية المتعلقة بمسألة الشذوذ أنك لا تجد الحديث مثلا في كتب الصحاح، لا، قد تجده في بعض كتب الصحاح، في صحيح مسلم، وكذلك تجده في صحيح البخاري، وقد تجد أيضا الرواية المقابلة في صحيح مسلم أو في صحيح أو في صحيح البخاري، ماشي. وأحيانا يذكرون هذا القول، هذا القول وهذا القول، ثم يميلون إلى إيه؟ يميلون إلى قول، واضح، ولا إشكال عندهم في هذا. وكأن البعض يقول طيب إخراج أصحاب الصحيحين لهذه الرواية التي فيها شذوذ، وهم اشترطوا ألا يخرجوا إلا الحديث الصحيح، فمعنى هذا أن إخراجهم لهذا إن هو من باب الصحيح والإيه؟ من باب الصحيح والأصح، من باب الصحيح والأصح، ومن ثم أخرجوها. والبعض، هذه مسألة فيها شيء من الخلاف بين أهل العلم، هل يطلق على الشذوذ أنه ضعف فيضعف فيقال هذا حديث ضعيف، أم أن الشذوذ هو حديث في الأصل صحيح، في الأصل صحيح، لكن لما وجد من يخالفه رد هذا القول، ماشي، هذا القول مع أنه في الأصل صحيح، وعمل بالقول الثاني، واضح، فرد القول لوجود الأرجح، أرجح منه، راجح وإيه وأرجح، ماشي. وهذا هو الأقرب من صنيع أهل العلم في هذا الباب، وإن كان البعض يسمي الشذوذ أو يذكر الشذوذ في باب الحديث المردود، في باب الحديث المردود. نعم. ثم قال: فإن قيل يلزم أن يسمى الحديث صحيحا ولا يعمل به، قلنا لا مانع من ذلك، وده كلام معروف، ما ما ما ما يعني من ناحية العمل الحديث قد يكون صحيحا ولكن غير معمول به، لأن من تقسيمات أهل العلم للحديث فيقسمونه إلى معمول به وغير معمول به. فمن ذلك مثلا أنا عندي الناسخ والمنسوخ، الناسخ صحيح والمنسوخ صحيح، فهل قال أحد من أهل العلم أن المنسوخ ضعيف والناسخ هو الصحيح؟ لا. ها؟ لا. طيب، اعتبارهم في باب العلل ليس من باب الطعن في ما يتعلق من باب التضعيف، ولكن من باب الايه؟ من باب عدم العمل، عدم العمل به، فيقولون هذا غير معمول به، واضح. وبعضهم يدخل الشذوذ في هذا ايضا، فيقول هو صحيح لكنه غير معمول به. قال: لا مانع من ذلك، فليس كل صحيح يعمل به بدليل المنسوخ. قال: وعلى تقدير التسليم ان المخالف المرجوح لا يسمى صحيحا، ففي جعل انتفائه شرطا في الحكم للحديث بالصحة نظر. انتفاء ماذا؟ ويتكلم هنا بإيه؟ في النسخ. يقول: لا مانع من ذلك، ليس كل صحيح يعمل به بدليل المنسوخ. قال: وعلى تقدير التسليم أن المخالف المرجوح لا يسمى صحيحا. يعني كأن المصنف يقول، يتكلم، يفترض شيئا تنزلا مع الخصم، فيقول: نفترض أن كلامك صحيح وإن المرجوح لا يسمى، وأن المرجوح لا يسمى صحيحا، إنما يسمى إيه؟ يسمى ضعيفا. ففي جعل انتفائه شرطا في الحكم، يعني جعل انتفائه، يعني لما قال ولا شذوذ، فجعل انتفاء الشذوذ شرطا في الحكم بالإيه؟ بالصحة، صح ولا لا؟ فمن هنا قال: ففي جعل انتفائه شرطا في الحكم للحديث بالصحة نظر، بل إذا وجدت الشروط المذكورة أولا اللي هي اتصال الرواة، ضبط الرواة، عدالة الرواة، عدم العلة، فقال في جعل الشروط المذكورة أولا إذا وجدت حكم للحديث بالصحة ما لم يظهر بعد ذلك أن فيه شذوذا، لأن الأصل عدم الإيه؟ عدم الشذوذ، الأصل عدم المخالفة، فلما نفوا الشذوذ قالوا هذا باعتبار أنه لو وقعت مخالفة، المخالفة دي سننظر فيها هل هذه المخالفة فيها تعارض أو ليس فيها، أو ليس فيها تعارض، من السهل قبولها أو ليس من السهل قبولها أو من الممكن يعني، لأن الأصل عدم الشذوذ، وكون ذلك أصلا مأخوذ من عدالة الراوي وضبطه، فإذا ثبتت عدالة الرواة وضبطهم كان الأصل أنه حفظ ما روى حتى يتبين خلافه، حتى يتبين خلافه. هو لا، هو لا يقول الشذوذ يعتبر، يقول الشذوذ معتبر في مسألة رد الايه، رد، لكنه بيقول ايه، بيقول هذا امر وطارئ وليس اصلا. السيوطي يناقش الكلام، وان كان هو يميل في النهاية في الغالب الى قول الحافظ ابن حجر، وان كان هو في الغالب يذكر الاقوال ولا يرجح القول، دي كلام السيوطي رحمه الله او فعل السيوطي. احسنت، ما هو ذا كان هذا الكلام الذي يتكلم فيه الذكر الخاص على العام، لا من باب استيعاب الاستيعاب فيما يتعلق بضبط حد الصحيح، ضبط حد الصحيح عشان ما تجيش بعد كده وتجد مثلا تجد مخالفة وترد هذه الرواية وإن كانت هي في الأصل صحيحة، فتأتي تقول التعريف هنا ناقص، إن هذا أيضا مردود، هو رد، واضح يعني، رد هذا الحديث لوجود المخالف، طب أين ذكر ذلك في الحديث فيما يتعلق بحد الصحيح؟ طيب، وإن كان هذا على كل حال الكلام يعني فيه شيء من الايه، من التوسع الذي يعني ربما يعني كما يقولون ايه، الاختلاف فيه شبه لفظي ليس بال. طيب، قال الرابع مناقشة عبارة ابن الصلاح ولا معللا، ولا معللا، لان تعريف الحديث يا اخواننا هو نقل هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. فقول ابن الصلاح، ابن الصلاح هنا قال ولا معلل، يقولون يعترض بأنه لابد أن يقول بعلة قاضحة، لأن العلة تنقسم إلى قسمين، علة قادحة، العلة تنقسم إلى قسمين، علة قادحة، ولذلك العراقي يقول ايه، وعلة قادحة فتوذي ماشي، فذكر العلة القادحة. فقال هنا لما لم يذكر كلمة قادحة اعتبر ذلك شيء من النقص او التقصير في مسألة الايه، في مسألة التعريف. ومثال العلة القادحة ابدال ضعيف بثقة او ثقة بضعيف، كعبيد الله بن عمر العمري وعبد الله بن عمر العمري، عبد الله بن عمر ضعيف وعبيد الله بن عمر العمري ثقة، فلو ان انا جبت عبيد الله مكان عبد الله صححت ما كان ما حقه الضعف تضعيف، واذا جبت عبد الله مكان عبيد الله ضعفت ما كان صحيحا. طيب، ومثال العلة غير القادحة ابدال ضعيف بضعيف او ثقة بثقة، أنا لما جيت ضعيف أحط مكان ضعيف بالخطأ ماشي. ضعيف مع ضعيف يبدل ضعيف بضعيف مش هيعمل لي مشكلة كبيرة يعني. المسألة خلا هو الحديث مردود بهذا أو أو بهذا أو ثقة بثقة أيضا لا يمثل لي مشكلة لأن الحديث بهذا مقبول وبهذا أيضا إيه أيضا مقبول. فيقولون خرج العلة غير القادحة يبقى لابد أن نشترط العلة القادحة. فاعترض بأنه لابد أن يقول بعلة قادحة، وأجيب بأن ذلك يؤخذ من تعريف المعلول حيث ذكر أو حيث ذكر في موضعه. يعني الكلام ده التفصيل ده يكون موطنه فين؟ في الكلام على العلة بقى في نوع الحديث الذي يسمى الحديث المعلول. فهنتكلم على هذا بالإيه؟ بالتفصيل في ذلك المكان. قال شيخ الإسلام ابن حجر: لكن من غير عبارة ابن الصلاح فقال من غير شذوذ ولا علة احتاج أن يصف العلة بكونها قادحة وبكونها خفية. وقد ذكر العراقي في منظومته الوصف الأول وأهمل الثاني. الوصف الأول اللي هو بعلة وعلة قادحة، فذكر الوصف الايه الأول. ولا بد منه وأهمل المصنف وبدر الدين ابن جماعة الاثنين، فبقي الاعتراض من وجهين. قال شيخ الإسلام: ولم يصب من قال لا حاجة إلى ذلك، أي إلى ذكر هذه الايه هذه الأشياء، لأن لفظ العلة لا يطلق إلا على ما كان قادحا. لم يصب من قال إلى لا حاجة إلى ذلك، لأن لفظ العلة لا يطلق إلا على ما كان قادحا، فلفظ العلة أعم من ذلك. الحافظ ابن حجر يذكر هذه الجملة ثم يرد عليها فيقول: ولم يصب، هذا كلام الحافظ، من قال، وساق كلاما لبعض الناس، فقال الذين قالوا لا حاجة إلى ذلك، أي إلى ذكر كلمة قادحة وخفية، لا حاجة إلى ذلك، يعني قالوا لا حاجة إلى ذلك لأن لفظ العلة لا يطلق إلا على ما كان قادحا. الحافظ يرد فيقول: فلفظ العلة أعم من ذلك. فكلامه هنا كلام غير صحيح، لفظ العلة أعم من ذلك. الخامس الصحيح لغيره، طيب احنا ان شاء الله نقف هنا ان شاء الله اليوم فقط، لاننا عندي امور معينة، ف الله المستعان.